الحياة الآخرة هي الدائمة خالدين فيها أبدا. فتجد الواحد منا مثلا وفي شبابنا وكذا والله لا الواحد يعمل كذا ويعمل كذا يأمن مستقبله ويعمل كذا، هذا مستقبل الحياة. الإنسان ما يدري وش مستقبله، ما يدري متى يعيش، ما يدري متى يموت، ما يدري مستقبلك الحقيقة هو الذي في الآخرة. ولذلك قال النبي أو تصدقت فأمضيت، فهذه الصدقة هي التي لمستقبلك، هي التي مدخرة لك يوم القيامة نسأل الله الكريم من فضله. لأنك إذا مت وش بيعملون لك؟ أولادك المالك انتقل لهم، يما أسخال لك أولاد ولا أخوان ولا ابن عم، ولا يدور ابن عم من بعيد من أقصى الدنيا يروح يأخذ مالك. لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للورثة بالنسبة للميراث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل، أقرب أحد دور أقرب أحد ويعطونه مالك، وهذه قسمة الله سبحانه وتعالى. فإذا تصدقت وعملت هذه الأموال فالله سبحانه وتعالى يثيبك عليها وتكون مدخرة لك، لأنه إذا كان يوم إذا مت ما عندهم إلا أنه يجهزونك، مثل ما قيل كأنك بالمضي إلى سبيلك وقد جد المجهز في رحيلك وجيء بغاسل فاستعجلوه بقولهم له افرغ من غسيلك ولم تحمل سوى خرق وقطن إليه من قليلك أو كثيرك. أعانك يوم تدخله أي القبر، أعانك يوم تدخله رحيم رؤوف بالعباد على دخولك. إذا كنت من الأخير فأبشر بالعون، إن كانت بعكس ذلك والعياذ بالله هذه نهاية الإنسان. فإذا وضع في قبره خلاص رجعوا كل اللي شيعوه أهله وأصحابه وقاربه وكذا رجعوا بقي بقبر من عنده، ما عنده إلا عمله، عمله هو اللي يجي وأمسه، هو اللي يدخل عليه السرور إن كان عملا صالح، له صدقات وله صلاة، له عمل صالح، وهو الذي يبقى معه في القبر وهو الذي يؤنس. لأنه جاء في الحديث إذا مات ابن آدم يتبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله. فإذا وضع في القبر راجع أهله رجع ماله، بقي ما معه إلا عمله. فإن كان عمله صالح فلا يؤنسه مثله ولو بحاجة شيء، وإن كان عمله سيء والعياذ بالله فلا يوحشه مثل عمله، أوحش ما يكون عمله السيء والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن يبادر بالأعمال الصالحة وبالصدقة، لأن الصدقة تدفع ميتة السوء، والصدقة تقي مصالح السوء. والصدقة كما جاء في الحديث إذا تصدق الإنسان من حلال طيب تعالج البلاء، البلاء الذي مقدر أنه ينزل عليك تقوم تعالجه بإذن الله تدفع عنك بقدر الله. الله سبحانه وتعالى قدر هذا الشيء وقدر له علاج، فهذا علاجه. فهكذا ينبغي للمسلم، وهذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحث فيها على صدقة ويحث فيها على الإحسان إلى الناس، حتى إن النبي أمر بالإحسان لكل شيء حتى الحيوانات، إن الله كتب الإحسان على كل شيء ما خص بالمؤمن، كل شيء كتب الإحسان عليه. فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن القتلة. ومما يدلك على فضل المعروف وإن قل ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن امرأة بغيا من بني إسرائيل، بغي يعني زانية، كانت تمشي في الطريق وعطشت عطشا شديدا، فبينما هي تمشي وجدت بئر فيه ماء فنزلت وشربت من الماء البئر وخرجت. فلما خرجت من البئر وجدت كلبا في غاية ما يكون من العطش، وإذا وجد شيء محل ثرى ولا شيء عضه بفمه ينتشر ريحة الماء من شدة الظمى. فلما رأت هذه الحالة به ما معه أواني ولا معه شيء، نزعت خفها ونزلت في البئر وملت الخف ماء وعضته بفمه وطلعت من البير وأسكت هذا الكلب حتى روي فغفر الله له. حصلت المغفرة وهي بغي، وحصلت لها المغفرة عند شربت ماء، وشربت ماء الكلب، وهذا في صحيح البخاري. فهذا يدلك إن الإحسان مهما كان فأجره عند الله عظيم، ويقع من الله موقع عظيم. فينبغي لنا أيها الأخوة أن الإنسان يحرص ولا يفوت على نفسه فرصة يمكنه أن يعملها وفرصة يستطيع أن يعملها لأجل أن تدخر له يوم القيامة، تدخر به عندما يوضع بقبره، تدخر به عندما يخرج من قبره، عندما تشتد حرارة الشمس يوم الموقف وتجي صدقته وتظلل عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر خادمك، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه بين لنا من أولى الناس بالصدقة. فلما أمرهم النبي بالصدقة أمر الصحابة وحثهم على الصدقة، وكثيرا صلى الله عليه وسلم ما يحث أصحابه على الصدقة على ما كانوا عليه في وقتهم في وقت جهد وفقر، ومع ذلك إذا رأى المحتاجين حثهم على الصدقة صلى الله عليه وسلم، وكانوا يبذلون رضي الله عنهم. حتى أنه لما أن النبي عزم على غزو إلى تبوك وأراد تجهيز الجيش للغزو إلى الشام، وكان في ذلك الوقت الناس في حاجة شديدة وفي وقت حر شديد، ولذلك سميت غزوة العسرة، والله سماها سبحانه وتعالى العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس، جمع الناس وخطبهم وحثهم على الصدقة والإعانة على هذا الغزو. فقام عثمان رضي الله عنه، أبا عثمان كان من الناس اللي مغنيهم الله، يبيع ويشتري ومفكه الله بالبيع والشراء ورزقه الله رزق واسع. فتصدق ان حث النبي بين فضل الصدقة رضي الله عنه. قال عثمان رضي الله عنه علي يا رسول الله 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني بالجلال اللي على البعير وكذلك الشداد اللي عليه مكملة، بس يجي صاحبه يركب 100 بعير. فدعاه النبي بخير، ثم استمر عليه الصلاة والسلام في بيان فضل الصدقة، وقال صلى الله عليه وسلم حثهم عليه. ثم قام عثمان مرة ثانية قال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، ثانية صار من 200. فدعا له النبي بخير، ثم استمر النبي عليه الصلاة والسلام يبين فضل الصدقة ويحثهم عليها. فقام عثمان مرة ثالثة قال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، مرة ثالثة. فتصدق 300 بعير في مجلس واحد مكملة. ثم أيضا ذهب وأتى 4000 درهم ووضعها بين يدي رسول الله وقال هذه أيضا يا رسول الله. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم، أي شيء يعمله عثمان الله سبحانه وتعالى غفر كل شيء بسبب هذا العطاء العظيم في هذه الساعة. فهذا فضل الصدقة. فهذا لما حثهم النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة، قام رجل إنهم إذا حثهم النبي عليه الصلاة والسلام فرحوا بهذا ونفذوا ما يقول عليه الصلاة والسلام، رغبتهم في الخير ورغبتهم في الجنة. قال يا رسول الله عندي دينار، منذ التحث على صدقة أو شيء ما هو أفضل شيء أنفقه، ما نبغى إحنا نتصرف فيه، لمن كتوجه على شيء، لأنه إذا وجه الرسول على شيء فهو أفضل شيء. قال يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال على أهلك، قال عندي آخر، قال على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت بصر به، شوف لي واحد محتاج، لكن لا تروح تصدق بدناليلك وتموت أنت جوع وتخلي عيالك جوعانين وتخلي أهلك جوعانين، عطهم دول ثم الباقي ابحث وتصدقوا على هذا. فهذا النبي يحث على صدقة، فهذا يدل على أن الإنسان أهم عليه من تحت يده. ولذلك جاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته، هذا من الإثم العظيم عليك. ناس متكفل برزقهم مثل أهلك وأولادك وتضيعهم وتجوعهم، وربما أنك تروح تلعب بالقروش ولا وتضيعهم، أو تروح مثلا تعطيها ناس ربما يكون أقل حاجة فمنهم وتضيع هذولا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته، أنت اللي كان بقوته ومتضيعهم. فهذا بيان الصدقة ومن يستحق الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحث عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم الى رحمه ربه وجواره، اللهم صل وسلم عليه. يذكر بعض المؤلفين انه انتقل الى الرفيق الاعلى، ما هو الرفيق الاعلى؟ الرفيق الاعلى هذه منزله للرسول عليه الصلاه والسلام، منزله تخص الرسول عليه الصلاه والسلام، والرفيق الاعلى هو في جوار ربه. نعم، فهذه منزلته عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى، لأن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، فهذا قربه عبارة عن قربه من الله سبحانه وتعالى. نعم، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو أرفع الناس منزلة، هو أرفع الناس منزلة، أرفع المخلوقين كلهم، لا من الأنبياء ولا من المرسلين، ما في من يسامي مرتبته صلى الله عليه وسلم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو الفقه إلى الرفيق الأعلى إلى ربه سبحانه وتعالى. وهل هناك منزلة فوق منزلة النبي؟ من هناك فوقه؟ منزلته صلى الله عليه وسلم أعلى المنازل، والله سبحانه وتعالى أعلى كل شيء، الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده. فالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمخلوقين هو أعلاهم منزلة عند الله، والله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى. وهذا سائل يقول أنا من سكان جدة، وفي هذه السنة أنوي إن شاء الله أن أسكن بمكة طيلة شهر رمضان، وأنوي أن أعتمر، فمن أين أن ينبغي لي أن أحرم بالعمرة؟ بالنسبة ما دمت في جدة إذا أردت أن تعتمر تحرم من جدة، وبالنسبة إذا جيت واستقريت في مكة وأردت أن تأخذ عمرة تحرم من التنعيم، لأن التنعيم هي ميقاتها المكة، وأما من كان خارج مكة فميقاته إذا كان دون الميقات ميقاته مسكن اللي هو يسكن فيه، وإن كان بعد الميقات فهو إذا مر على الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ذو الحليفة، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وميقات أهل العراق ذات عرق. ثم قال هذه إشارة إلى هذه المواقيت التي وقتها، هذه لهن أي لأهل هذه البلاد، لهن أي لأهل المدينة ولأهل الشام ولأهل اليمن ولأهل العراق، لهن لأهل هذه البلاد، ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان محله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، من حيث أراد العمرة، إذا كان داخل الميقات، فالذي في جدة داخل الميقات يحرم من نفس جدة، الذي في بحرة إذا أراد أن يعتمر يعتمر من بحرة، الذي في الوادي يحرم من الوادي، الذي في مكة يحرم من التنعيم، يخرج إلى الحل، المراد أنه يخرج إلى الحل سواء للتنعيم أو للجعرانة أو إلى عرفات، لأن عرفات خارجة عن حدود الحرم، فهي خرج عن حدود الحرم وأحرم منه فهذا الذي عليه بالنسبة لأهل مكة. وكثير من العلماء يستحبون من التنعيم لأن النبي أمر عائشة أن تخرج للتنعيم وأحرمت منها، ولذلك يقول بعض العلماء ميقات أهل مكة التنعيم. هذه سائلة تقول: امرأة حاضت ثم لم ينقطع عنها الدم لمدة شهرين، فماذا تعمل جزاكم؟ لما بانت أن المدة شهرين هذا ما يسمى حيض، هذا تسمى استحاضة، إنما تقدر أيامها أيام الحيض العادة وتجلس تترك الصلاة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي ولو كان الدم عالي، لأن إذا مضى شهرين ومستمر معناه هذا ليس بحيض، هذا دم استحاضة دم فساد. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا هذا وأخبر أن دم الحيض دم أسود منتن الرائحة يخرج من قعر الرحم، أما دم الاستحاضة فهو دم أحمر يخرج من أدنى الرحم، فهذا ما تترك له الصلاة بل تجلس أيام، إذا كان عادته 7 أيام أو 6 أيام أو 5 أيام تجلس عادتها، ولو استمر معها الدم تغتسل وتصلي. وهذا حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حمنة تحت رضي الله عنه وغيره من النساء لجن يستثنى الرسول وأخبرها أنه عليه الصلاة والسلام تجلس أيام عادته ثم تغتسل وتصلي الأوقات. وأخبرها أيضا أن من باب السهولة والتيسير عليها قال إن قويتي أن تؤخر الظهر إلى قرب وقت العصر ثم تغتسلين غسل كامل وتصلين الظهر والعصر، ثم كذلك صلاة المغرب تأخرينه وتغتسلين ثم تصلين صلاة المغرب وصلاة، يعني تجمع بين الصلاتين. فالنبي رخص لها بالجامع تسهيلا عليها، لأن ما دامت تخرج من الدم ينبغي أن تغتسل لكل صلاة، ويشق عليها أن تغتسل ل5 صلوات، فالنبي أباح لها الجامع وأن تغتسل وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل تصلي المغرب والعشاء وللفجر تغتسل، فيها تغتسل 3 مرات من باب السهولة عليها، لكن ما تترك الصلاة. نعم. وهذا سائل يقول: طفت طواف الوداع في الصباح، ولكني مكثت في مكة إلى العصر أو المغرب، فهل علي شيء في ذلك؟ نعم، إذا جلست يوم كامل أو بت بعد ما طفت بت بالليل فلا بد منك تعيد الطواف، لأن الطواف وآخر شيء وأنت ما جعلت آخر شيء. حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف، آخر عهدهم بالبيت، ما صار آخر عهدك بالبيت، صار آخر عهدك بمكة أنت، فأنت إذا وضعت تمشي. نعم ممكن الشيء اللي على قدر الحاجة ساعة ساعتين أو مثلا 3 ساعات ممكن، لكن تجلس يوم كامل أو ليلة كاملة وأنت لابد أنك تعيد الوداع مرة ثانية. نعم. قرأت حديثا بما معناه بأن أفضل الصدقة إذا كانت ممن يخشى الفقر، فهل في هذا تعارض؟ ما في، لا، ولذلك الحديث اللي مر علينا قبل قليل أفضل الصدقة جهد الممكن، الجهد الممكن يعني اللي عنده شيء قليل متصدق به. ما فضل الصلاة في حجر إسماعيل عليه السلام؟ حجر إسماعيل جزء منه من الكعبة، مقدار 6.5 ذراع مما يلي الكعبة، هذا من الكعبة، فإذا صليت في هذا المكان كأنك صليت في جوف الكعبة لأنه جزء منها. أما تحديد الفضل فيه فلم يرد فيه تحديد، لكنه من البيت، وإذا صليت فيه فأنت لك أجر من أجر الصلاة، والنبي دخل الكعبة وصلى فيها عليه الصلاة والسلام 2 ركعتين. أما تحديد المقدار الأجر هذا شيء عند الله سبحانه وتعالى، والأجر يتفاوت على حسب نيتك وعلى حسب ما يقع في قلبك من خشية الله سبحانه وتعالى، وما تحديده. نعم. هل يجوز أخذ الصدقة والتصدق بها؟ نعم. هل يجوز أخذ الصدقة والتصدق بها؟ نعم يجوز إذا ما طلبته، أما إنك تطلب الصدقة هذا ما ينبغي، لكن إذا لو إنسان أعطاك صدق عليك فيها وأنت رحت تصدق فيها ما في شيء. لا، جزاك الله خير. نعم. هل يجوز قول الرجل تصدقت بمالي لله ولرسوله؟ الله يهديك بس يصلحك. هل يجوز قول الرجل تصدقت بمالي لله ولرسوله؟ لله ولرسوله ما في، هو لله، ولكنه القول لرسوله هو ما يقصد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته انك تطيع علشان يوزعه على الناس لكن الصدقة تكون لله طلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو اللي يراك وهو اللي يعلم أنك تصدقت وهو الذي يثيبك. إنما النبي عليه الصلاة والسلام له أجر، ولا ما قلت الكلام هذا، ولا ينبغي أن تقول الكلام هذا، لأن النبي حاصل له الأجر شئت أم أبيت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدال على الخير كفاعله، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دلنا على كل خير، هو اللي دلنا على هذا. فله عليه الصلاة والسلام كل مثل ما نصلي ومثل ما نذكر ومثل ما نقرأ ومثل ما نعمل ومثل ما يجيه النبي أجر هذا، لأنه هو السبب عليه الصلاة والسلام، وهو اللي دلنا على هذا الشيء، وهو يقول الدال على الخير كفاعله، له أجر صلى الله عليه وسلم. لكنك ينبغي أن تتصدق لله سبحانه وتعالى، كما أنك تصلي لله سبحانه وتصوم لله. فالعبادات لله ما يشركه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. لما ما تتصدق من أجلهم، ولا تتصدق من أجل الملائكة ولا من أجل الأنبياء، ولأنك تتصدق لله ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، ينهى لعبادة. والعبادات ما يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، ما يجوز أن تصرف لغير الله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يجيه من الفضل العظيم ما له حد، وكل عمل خير تعمله فالرسول له مثل عملك، لأنه هو السبب عليه الصلاة والسلام. ما هو الأفضل بالنسبة للركن اليماني، التقبيل أو المسح أو التكبير أم الترك؟ لا، الركن اليماني غير مشروع تقبيله، النبي ما نقل عنه أنه قبله، بل قبل الحجر الأسود فقط. لكن الركن اليماني النبي مسحه بكفه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نقتدي بالنبي، إنما نمسحه فقط ولكن لا نقبله، لأن النبي ما يقبله. النبي عليه الصلاة والسلام مسح الحجر وقبله ومسحه بمحجنه وقبل المحجن، وجاء في بعض الروايات أنه مسحه بيده وقبل يده. فإذا استطعت بالنسبة للحجر تعمل هذا، هذا نعم تقبل الحجر، إن استطعت تمسحه بيدك ثم تقبل يدك، تمسحه مثلا بعصا إذا قدرت ثم تقبل العصا هذا الحجر وتشر إليه إذا ما حصل لك. أما الركن اليمين فلا فيه إلا المسح، إنك تمسحه بيمينك إذا استطعت، وإذا ما استطعت فاختلف العلماء هل يشار إليه مثل الحجر أو لا يشار إليه. بعض الفقهاء رحمهم الله قال ينبغي أنك تشير إليه مثل الحجر، ولكن هذا القول ما عليه دليل، ما نقل أن النبي أشار إليه، بل نقل عن النبي أنه يمسحه، أما الإشارة ما حفظ عن النبي. فلذلك كثير من العلماء يقول ما ينبغي الإشارة إليه لأن النبي لم يفعل ذلك. وبعض العلماء رحمهم الله قالوا أنه يشار إليه مثل ما يشار الحجر، والأمر والحمد لله واسعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله واتوب اليك.